السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يأتي الضيف الكريم شهر رمضان ليتصالح المسلم مع نفسه. إن لم تتصالح مع نفسك فلا فائدة ولا مقصد من العبادة التي كلها مقاصد. الكون في حالة تصالح مع نفسه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. القمر ابتعد عن الأرض بمسافة محددة، إن اقترب ميلا أو ابتعد ميلا، لو اقترب ميلا لأغرقت المياه الأرض كلها، ولو ابتعد ميلا لحدث جزر في البحر فلا يستفيد الإنسان في الفلك. لكن الذي قدر هذا الكون جعل الكون متصالحا مع نفسه، نسبة الأكسجين نسبة محددة في الجو، لو ازدادت قليلا لاشتعلت الدنيا، ولو قلت قليلا ما تنفس الأحياء. المسلم يجب أن يتصالح مع هذا الكون أولا كمقصد من مقاصد العبادة، وأن يتصالح مع نفسه قبل ذلك حتى يستطيع أن يتصالح مع الغير. كيف؟ سلفنا الصالح تصالحوا مع أنفسهم. يأتي الخليل من فلسطين إلى الوادي الذي ليس فيه زرع ولا ضرع ليبلغ ولده بالمفاجأة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال الولد المتصالح مع نفسه أولا، البار بوالده ثانيا، المطيع لربه من قبل ومن بعد: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لولا أن هذا الإنسان العظيم إسماعيل عليه السلام ما تصالح مع نفسه ما سمع كلام أبيه العجيب: كيف لرجل أن يذبح ولده. لكن التصالح مع النفس هو إذان وإعلان وإذعان من العبد أنه عبد لله سبحانه وتعالى: يا أم الكريم إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا أوحى رب العباد سبحانه وتعالى إليها، لأنها متصالحة مع نفسها تتنازعها أو يتنازعها أمران خطيران: شرع رباني يأمرها، وطبع إنساني يوقفها. لكن المتصالح مع نفسه هو الإنسان الذي يغلب الشرع الرباني على الطبع الإنساني، وإلا بدليل أننا غير متصالحين مع أنفسنا أننا نضع الوجبتين اللتين كنا نأكلهما في شعبان نضعهما عند المغرب في رمضان في وجبة واحدة. ما هو هذا التصالح؟ ليس هذا تصالحا لا مع البط ولا مع النفس، لأن في شعبان كنت تأكل طعام الإفطار في الصباح وطعام الغداء في الظهر وطعام العشاء بالليل، جاءك رمضان فإذا بك تجمع الوجبتين بنفس الكمية وأكثر في وجبة واحدة. هذا ليس هنا تصالح مع الإنسان ومع عادته ومع الإنسان ومع نفسه. الإنسان المتصالح هو الذي اذا صامت بطنه صامت ايضا جوارحه، فكم من مفطر صائم وكم من صائم مفطر. فالمفطر الصائم هو الذي امسك جوارحه واطلق بطنه واطلق معدته. والانسان الصائم المفطر هو الانسان للاسف الشديد الذي ترك لجوارحه العنان كي تتصرف كيفما تشاء. العين تنظر واليد تظلم واللسان يتكلم والقلب يهيم في سبحات النوايا السيئة وغيرها. هذا إنسان غير متصالح مع نفسه. السلف الصالح تصالحوا مع أنفسهم. محمد بن واسع رحمه الله أحد الصالحين الكبار، باع شاة في السوق. بعد أن اشترى المشتري الشاه قال محمد بن واسع: يا أخ الإسلام، أحسن إليها فلقد كانت لنا معها صحبة. يعني صحبتنا مع الشاة تقتضي أن نوصي عليها، أن نوصيك أن تتقي رب العباد في هذه الشاة. انظر إلى تصالح الصالحين مع الجمادات ومع الحيوانات. حتى ابن سيرين رضي الله عنه يمر في أحد شوارع المدينة فيسير خلفهم كلب أعزكم الله، فينهره أحد المريدين. يقول ابن سيرين لتلميذه: وسع له، لماذا تنهره؟ إن له مشاركة في الطريق معنا، هو شريك في الطريق، أنت لماذا تنهره؟ هو له شريك. هذا تصالح الإنسان مع الكائنات المحيطة. ما الذي يحدث في البيوت؟ عدم وجود تصالح الأرواح والنفوس. إن النفوس أو إن الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالتناكر الموجود في البيوت يجعل عند الولد عقوقا، وعند المرأة نشوزا، وعند الرجل عصبية، ومع جارك تعدي. فالإنسان المسلم الذي يجب أن يتقي رب العباد عز وجل يجب أن يتصالح في رمضان مع نفسه. لكن السؤال: كيف أتصالح أنا مع نفسي حتى أستطيع أن أتصالح مع الآخرين؟ أول شيء، في أول أوائل رمضان نحن في الساعات الأولى منها وبعد لحظات بسيطة سوف نقول قد ولى رمضان. هذا يعني من سرعة إيقاع الزمان الذي نعيشه وسلب البركة من الوقت. أول شيء، أنت في أول رمضان قل في نفسك: كي أتصالح مع نفسي يجب أن لا أكون متكبرا ولا حسودا ولا حاقدا ولا مغتابا ولا نماما. يجب أن أحاول أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. يجب أن أحفظ للمسلمين حرماتهم. يجب أن يأمن المؤمنون مني على دينهم وأموالهم وأعراضهم. يجب أن يسلم المسلمون من لساني ويدي. يجب أن لا يخرج من لساني كلمات، كما كان الحسن رضي الله عنه لا يتكلم إلا كلمات قليلة في اليوم. فكانوا يقولون له: يا بصري، نتكلم كثيرا أنت تتكلم قليلا. قال: أنا أعرض الكلمة على عقلي، فإن وجدتها سوف تتوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وإن رأيتها أنها ستوضع لي في ميزان سيئاتي فأمسكت. فلما رأيت أن جل كلماتي سوف يوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا، حتى إن الصديق نفسه رضي الله عنه كان يضع حجرا صغيرا تحت لسانه، فإذا أراد أن يكلمه أحد أخرجه أولا ثم تكلم، وكان يمسك لسانه. ولقد روى هذا عمر عنه رضي الله عنه يقول الصديق بعد أن يمسك بلسانه: هذا الذي أوردني موارد التهلكة. الصديق الذي يعني ما تكلم إلا في الخير وما تكلم إلا بالخير يقول إن لسانه أورده موارد التهلكة. إن جراحات اللسان ليس لها التئام، وجراحات السنان لها التئام، كما قال حكيمنا العربي: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان، فرب كلمة قد خرجت أفسدت بين عائلة وعائلة وبين قبيلة وقبيلة وربما دولة ودولة من سقطات اللسان ومن كثرة الكلام. فإن كثير الكلام كثير السقط، ومن وكثر سقطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسك ألسنتنا إلا عن ذكره، وأن يمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين، وأن يجعلنا متصالحين مع أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كم هو رب العباد سبحانه وتعالى رحيم بنا، يعلم أن العبد ورث عن أبيه الأول آدم عليه السلام صفتين: صفة النسيان وتبخر العزم والعزيمة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. بهاتين الصفتين الموروثتين عن أبينا آدم، رب العباد كان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم رحيما. يأتي هذا الموسم ويأتي الضيف الكريم ويأتي لنا أو تأتي لنا شعيرة الصيام وفريضة الصوم كي يذكر الإنسان ويتذكر أشياء عجيبة. بعضنا سوف يتذكر أن هناك في بيته عدة مصاحف ما فتح واحدا منها طوال العام، وبعضنا آخر يكتشف أن المساجد فيها مصلين في خمسة أوقات متتالية من الفجر إلى العشاء. هناك أناس كحمامة المسجد، يعني كما قال الصالحون: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد أن يهرب فور أن يفتح له. يتذكر بعض الناس في رمضان أن هناك حقوق كثيرة لكثير من الفقراء والمساكين من زكاة وصدقات وهبات، الله عز وجل أمر العبد أن يخرجها من ماله تطهيرا وفريضة وصدقة وتنفلا وتطوعا. أيضا يتذكر البعض أن المعدة لها عليه حق أن يريحها، لأنها على مدى 11 شهرا لا تستريح، لا تكل، لا تمل، تأكل وتنام، تأكل وتتحرك، تأكل وتسكن، تأكل وتجلس، وهي تعمل عمل المضطر ليل نهار. فإذا بالعبد يتذكر أن له معدة وجب عليه أن يريحها وأن يعطيها حقها من الراحة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يجد الإنسان في رمضان ويكتشف أن عنده عزيمة. أبونا آدم لم نجد له عزما لأن إبليس قد ضحك عليه هو وأمنا حواء وقال له: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لكن من فضل الله عز وجل تأتي شعيرة الصيام لتعيد العزيمة إلى ابن آدم. كيف تجد أن عندك عزيمة أن تمتنع عن المباح، وأن تمتنع عن التدخين، وأن تمتنع عن الكلام البذيء، وأن تمتنع عن الغيبة والنميمة؟ تجد أن في نفسك جزء طيب ما اكتشف في الشهور السابقة، ولكنك أمطت اللثام عن هذه العزيمة القوية في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصيام. والله إن الإنسان إن لم يجد ما يفرح به ليفرح بنعمة الإسلام ويفرح بنعم الله عز وجل في هذه العبادات التي تقربنا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لنبدأ اليوم في التصالح مع أنفسنا، في التصالح مع الكون المحيط بنا، في التصالح مع إخواننا وأخواتنا، مع زوجاتنا وأزواجنا، مع أبنائنا وبناتنا، مع جيراننا والذين يعملون معنا. عندئذ تأمن المجتمعات. لن تأمن المجتمعات إلا بأن نكون مسلمين حقيقيين، لا مسلمين شعائريين فقط. نحن نريد العباد الربانيين للعباد الرمضانيين. نحن نريد أن تكون المساجد ملأة في رمضان وفي غير رمضان، وأن تكون الألسنة عفة في رمضان وفي غير رمضان. نريد أن تكون الأيادي متصدقة في رمضان وفي غير رمضان. نريد أن نكون فاعلين للخير في رمضان وفي غير رمضان. عندئذ إن تنصروا الله ينصركم. الله لا يريد منا شيئا لأنه هو الغني ونحن الفقراء إليه، لكننا وجب أن ننصر دينه وأن ننصر شعائره وأن ننصر هذا الإسلام العظيم الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اطرد عن هذه الدولة وعن هذا البلد وبلاد المسلمين شياطين الإنس والجن. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم قو يقيننا، ألهمنا صوابنا، قومنا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم في هذا الشهر الكريم، وجعلنا وإياكم من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار، ونسأل الله عز وجل أن ينظر إلينا نظرة رضا لا يسخط علينا بعد ذلك، ونسأله عز وجل أن يجعلنا إخوة متحابين في الله، متعاملين، متذاكرين، متجالسين في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن ينصر إخواننا في كل مكان من المسلمين، وأن يؤمن بلاد الإسلام من شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، تكملة لموضوع الخطبة أو تفصيلا لموضوع الخطبة، يعني أتصالح مع نفسي؟ فيه ناس الله عز وجل رزقهم قلوبا حية، وفيه ناس تركوا القلوب تتسلل إليها الأمراض فصارت قلوبا سقيمة، وفيه ناس والعياذ بالله ترك الذنوب والمعاصي تتراكم على القلب فطال سقم القلب فمات والعياذ بالله. طيب، هل من علامات، هل هناك من علامة تقول ان هذا قلب سليم وان هذا قلب سقيم وان هذا قلب ميت؟ اكيد. القلب السليم الذي اذا دخل الى بيت الله ما اراد ان يخرج، زي السمكة لو خرجتها من الماء دقائق بعدين ترجعها للماء. لو في علماء نفس للسمك لقاسوا درجة سعادة السمك وسرور السمك بعودته الى الماء مرة اخرى. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم احد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، ورجل تعلق قلبه بالمزح، حتى معلق قلبه حتى يعود اليه، يعني هو معلق القلب، يعني بس يروح يذهب الى مصالح الدنيا ويجي يشحن البطاريه ويروح تاني، ويجي يشحن البطاريه ويروح تاني، وهكذا. ولذلك ما لنا في الوضوء يا رسول الله؟ الصلاه دي عجيب، الاسرار الصلاه واسرار العبادات واسرار الصيام هو سر التصالح مع النفس. قال: ما من عبد غسل يديه الا وتتلقطت الذنوب من يديه، تمضمض الذنوب من فمه، استنشق نفس القضيه، غسل وجهه سبحان الله، غسل رجليه. قال العلماء: فاذا بقيت للعبد ذنوب بعد الوضوء اخذتها الملائكه فوضعتها على راسه، تعبير مجازي، فاذا وقف ليقرا، فاذا ركع تناثرت الذنوب، فاذا رفع تناثرت الذنوب، فاذا سجد تناثرت الذنوب، فاذا جلس تناثرت الذنوب، فاذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. ايه الكرم ده؟ دي في عباده، في عباده. تعالى الى مساله علامه اخرى للقلب السليم، يمسك المصحف يقول: الله، يا حلاوه القران، ايه القرآن ده؟ ايه العجب اللي فيه ده؟ ايه الاسرار دي؟ يجد حلاوة للقرآن حتى ان ابناءنا الذين ابتلوا بسماع الاغاني، لما تيجي الولد عنده 12 سنة 15 سنة 18 سنة يقول الاغاني حرام، خلاص يقول حاضر يا ابويا حاضر يا شيخ وانتهى الموضوع. لكن هيسمع ولا مش هيسمع؟ هيسمع، لاننا نعطي اوامر. نقول له يا ولدي انت تسمع اغاني كل يوم كام؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ طيب اسمع اسمع، ولكن خلي من ضمن الساعة دي 10 دقائق افتح المصحف بس، من الساعة خلي منهم 10 دقائق قراءة قرآن. وبعد اسبوعين 3 شهر كيف حالك يا ولدي؟ الحمد لله مواظب على 10 دقائق. طب يا ولدي خليها ربع ساعة، يخليها ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة. بعد 2-3 شهر بفضل الله عز وجل ومالك الحلال ودعاؤك له، سوف تجد ولدك لن يجد أغنية ولا موسيقى ولا أنغام أجمل في أذنيه من كلام الله عز وجل. ليه؟ لأن البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الايه؟ الرديئة. معروف في علم في العلوم الاقتصاد، البضاعة دائما البضاعة الجيدة هي التي التي تبقى، البضاعة السيئة هي التي لا تبقى. ولذلك المساكين الذين يفسدون صيام الناس ويرسخون برمضان أمور ليس فيها من رمضان شيء، زي بالضبط واحد يعني شيخ مهيب عالم جليل ذهب لزيارة إنسان، صاحب البيت من شدة فرحته بالشيخ عزكم الله دخل جوه، جاب صينية كبيرة وعليها عزكم الله زجاجات خمر. الشيخ فغرفاه، ايه اللي بيحصل؟ الموضوع وجايب معاه كاسيت في اغاني خديعة. الشيخ تعجب، يقول له تشرب يا شيخ من ده ولا من ده؟ الشيخ من عجبه لم يرد. هذا الشيخ هو رمضان، وهذا الشاب الرقيع هو الذي يريد ان يفسد صيام الناس في رمضان. ها تاخذ دي ولا تبص على دي ولا تنظر على دي؟ يا اخي اتق الله في الناس. فالانسان المتصالح مع نفسه لا يسيء للاخرين. ليه لا يسيء للاخرين؟ ابو ذر الله يرضى عليه واحد من التابعين يجد خارج من المسجد بعد صلاة الظهر او العصر، يقسم عليه بالله ان يجي ياكل عنده من عنب البستان اللي عند الراجل. يدخل ابو ذر ياكل. ثاني يوم الشاب هذا يقسم على الصحابي الجليل، والله يا ابا ذر، يجي ابو ذر ياكل. ثالث يوم ابو ذر قال له كل معي من دينك. مد صاحب البستان يده، اول حبه عنب ما استطاع ان يتحملها، لسه ما استوى، جاف جامده اسنانه سبحان الله. قال يا ابا ذر اتاكل من هذا من اول يوم؟ قال نعم. قال ولم لم تخبرني؟ قال اراك سعيدا بان اكل عندك، فما اردت ان ادخل عليك الحزن بان عنبك لا يؤكل. ايه الاخلاق؟ متصالح مع نفسه ده ولا مش متصالح مع نفسه؟ متصالح مع نفسه يا اخي، متصالح مع نفسه، لا اله الا الله. ولذلك الله يرضى عن عمر لما احدث احد المصلين، فواحد اخرج عبده من الريح، قال من اخرج الريح فليتوضا. عبد الرحمن بن عوف في رقه، قال يا امير المؤمنين لو هل امرتنا كلنا بالوضوء؟ عشان ايه؟ يتوه القضية، عشان اللي هيقوم ده. ها شوف، الصحابة كان عندهم تصالح مع النفس عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، بس ما كانش عالي خالص كده بصراحة، لكن معلش ابو سلطان يعني حبيبنا ربنا يكرمه، يعني ده عشان ايه؟ هو عايز عشان تسند ظهرك كده، كل المسلمين منحنى، عايزك تنحت يعني ظهرك كده، وربنا يشفي كل مريض ان شاء الله، الله يبارك فيكم يا رب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما بال احدكم يدخل علي اشعث الراس كانه شيطان، افلا كان في بيته مشت؟ ان الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظر. والله يا مؤمنين بحثت في كتب السير، كتب الاحاديث وتفسيراتها، اياك واحد من الصحابة ثبت انه التفت لينظر من هذا الذي يتحدث الرسول عنه لم يحدث. طب بالله عليك انا لو قلت يا اخي عجيب واحد وقف لك وسط المسجد حتى انت تعمله ايه؟ كله. لان احنا انا اوضح لك اكثر دليل على ان احنا لسه ما تصالحنا مع انفسنا. لو قلت ايه مثلا اخبر من ابو عون مثلا او ابننا علي، يا علي، علي هذا ذو خلق ودين ومبادئ وقيم وما شاء الله عليه لا ارى الا في المسجد، ولكن بصراحه فيه عيبين. على كل يقول ايه؟ ايوه كده، يقول لنا ايه العيبين اللي في علي؟ يا ابني ما انا شكرت في الراجل وقلت بارك الله فيه وخلاص، لكن نحن نريد ان نتلمس للاخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المتلمسون للبراء العيب. فيه ناس تبحث عن عيوب الاخرين، وفيه ناس اذا رات عيوب الاخرين تتجاهلها. لعلكم تذكرون قصه القاضي الذي قال للمراه التي تريد ان تشهد مع اخت لها، قال اصعد المنصه. المرأة متوجسة والقاضي لها احترامه. صعدت المرأة على المنصة القاضي احدثت صوتا ينقض الوضوء. المرأة العربية استحت، والمرأة عندها حياء اكثر من الرجل، امر طبيعي. فاستحت، خافت ان يكون سماعها الايه؟ القاضي. انظر الى ذكاء القاضي المتصالح مع نفسه. ما اسمك يا امة الله؟ اسمه فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك، ما سمعت. قال فلانة بنت فلان. قال لا ارفعي صوتك، ما سمعت. فلانة بنت فلان. ثم مالت على صاحبها، ما سمعها، ما سمعها. سبحان الله العظيم. يبقى الرجل عمل دي ليه؟ ها؟ لكي لا يحرج الناس. يا اخي والله المسلم صاحب القلب السليم هو الذي اذا امسك المصحف ما اراد ان يتركه من يده. اذا جاء رمضان تمنى ان كل العام يكون رمضان. اذا جاءت الطاعة الله اكبر يدخل يصلي ورا الشيخ، وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا في هذا المسجد يعني ما شاء الله بامامنا ربنا يكرمه، صوته جميل والمؤذن صوته جميل والمسجد جميل وانتم اجمل من الكل، وهذا من فضل الله علينا. جمال الصورة وجمال القلب وجمال الفعل وجمال القول، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى يجب ان نحمد رب العباد عليها. اما الذنوب لما تتسرب على القلب يبتدي القلب يمل. العشرة الاوائل من رمضان تجد المساجد ملأة، لسه الحكاية ايه يعني السيارة لسه على الزيرو تحت التليل لسه ما ايه. العشرة الاواسط تجد الناس ايه اللي عنده مصلحة يروح، اللي عنده رحم عايز يزوره، اللي عنده مصالح الموضوع بدأ ايه الشحنة الدفعة الاولى بتاعة السفينة الفضاء ما تركت الجاذبية بعد. العشرة اللي في النص، العشرة الاواخر الله اكبر الناس ايه تبتدي تقوم مرة اخرى. العشرة اللي بعد الاواخر إنا لله وإنا إليه راجعون. شرفت يا فلان بارك الله فيك، نشوفك رمضان القادم إن شاء الله، ولا حول ولا قوة. لا مش عايزين ده قلب سقيم، هذا قلب سقيم. تعال إلى كيف أتصالح مع نفسي، إزاي يعني كيف المفتاح عشان لا يتوه الكلام. أنتوا أعطونا كمان خمس دقائق يعني. يقول أبو سلطان قالت المغرب، معناه ما فيش لغاية المغرب. المهم يعني ترى المتصالح مع نفسه انسان متوازن. يعني ايه متوازن؟ اذا غضب اوقف الكلام حتى يهدأ. وعلماء النفس قال لك وانت غضبان لا ترد ولا تقول رأيا الا بعد ان تعد الى عشرة. واحد اثنان ثلاثة تسعة عشرة. وبعدين بعد ما اعد الى عشرة قال اقوم فاتوضأ. اغير الحركة الاول، لو قاعد اقف، لو واقف اجلس، لو مضطجع ومتكئ اعتدل، وهكذا لو ساكن اتحرك. دي تزيل الغضب. وبعدين الغضب من الشيطان، الشيطان مخلوق من النار، النار تطفأ بالماء، ادخل اتوضأ هتصير انسان اخر. بالله عليك امانة اذا غضبت انا عايزك تنظر في المرآة دقيق لحظة واحدة. اول ما تنظر قد تستعيذ بالله من غضبه. من هذا انت؟ ليه؟ لان الانسان لما يغضب سبحان يا اخي في غضب مستحب. اذا توجد حرمة من حرمات الله وجدت دين الله ينتقص، هذا غضب في ميزان الحسنات. اما ان تغضب على الزوجة وتغضب على الاولاد وتغضب على العمال اللي عندك وتغضب على من يعمل معك، يا اخي ليس هذا من دين الله. فانت اذا تصالحت مع نفسك تصير متوازنا، تصير متوازنا. ولذلك الله يرضى عن عمر لما جاءه رجل فاساء الى امير المؤمنين، عمر ناصح رضي الله عنه مش هيترك المسألة، قال اتريد ان يستفزني الشيطان بعزة السلطان؟ انت هتخلي الشيطان يضغط علي وانا رجل حاكم وامير المؤمنين والرأس الكبير في الدولة، عايز يخلي الشيطان يجي عندي يستفزني اصدر قرار ضدك؟ والله لن افرح من اردت ان تفرحه. والشيطان يفرح بايه؟ بغضب الناس من بعض، بكراهيات الناس لبعض، بتعدي الناس على بعض. لكن الصالحين من عباد الله هم الذين يعني اذا ذكروا بالله ذكروا. يا بلال رضي الله عنه يقول لحارس عمر البواب عند عمر كيف تجدون امير المؤمنين؟ اخبروا ايه معكم؟ قال والله ان امير المؤمنين خير كله الا انه اذا غضب فهو امر عظيم. بلال رضي الله عنه صاحب نفس متصالحة ويعرف كيف عمر يتصالح مع نفسه. قال بلال لو كنت عند عمر ساعة غضبه لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن غضبه. يبقى مفتاح شخصية عمر فين؟ طب تعال انت الى واحد غضبان من زوجته من عياله من جاره من اي حد، قل له يا راجل خلاص خلاص وحد الله كده وقل لا اله الا الله. لا انا قلت لا اله الا الله من قبل ما اشوفك. طيب طب كده اهدي كده واصلي على رسول، انا مصلي عليه وعملت عمره 70 مرة لا حول ولا قوه. طب ده كيف يهدأ؟ صعب. ليه؟ لانه ما تصالح مع نفسه. المتصالح مع نفسه انسان اذا ذكر بالله ذكر خلاص خلاص، اذا ذكرت بالله توقف توقف. طيب الانسان الذي يريد ان يتصالح مع نفسه ما ينفعش اتصالح وانا قلبي مليء بسبعة امراض، هنقولهم عناوين وان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعة القادمة نشرحهم باذن الله. اول مرض عندنا الا من رحم ربي الكبر، عدم قبول الحق، هذا عنوان الكبر، لا اقبل الحق. يا اخي العلماء علمونا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. لو ابوك يقول لك باطل قل له لا ما ينفعش. لو انسان تكرهه رفع عليه قضية في المحكمة ويقول لك حق اقبل الحق. يا اخي الله عز وجل رب العباد سبحانه صدق كلام الكفار عندما يكون صادقا. بلقيس لما قرأت رسالة سيدنا سليمان ماذا قالت؟ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. ده كلام من؟ بلقيس، ولم تكن ايه؟ مسلمة. قال ربنا وكذلك يفعلون. يا الله، القرآن يصدق كلام هذه المرأة بهذه الصيغة. سيدنا ابراهيم هل هناك احلم من الخليل؟ لما دعا رب العباد وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، توقف دعوة الخليل يا رب اللي يؤمن من من من من هذه الذرية في جزيرة العرب ومن المسلمين ارزقهم من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ربنا، قال ومن كفر، يعني ومن كفر سوف ارزقه. لدرجة ان هو في القصة التي تحفظون روح يجيب ضيف يأكل معه عند الباب يسأله مسلم؟ قال لا يا ابراهيم انا لست مسلما انا كافر. قال له كافر يأكل في بيت الخليل؟ طرده. قال الله يا ابراهيم ابيت ان تضيفه في بيتك ساعة وانا ارزقه منذ 50 سنة رغم كفره بي. جري سيدنا ابراهيم يجيب الراجل، قال تعالى يا عم عاتبني فيك ربي. قال يا سلام، رب العباد يعاتبك انت؟ رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالعبادة وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اذا القضية انت ما توزع على الناس من عال بكبر ان هذا من اهل الصلاح وهذا من اهل الطلاح. اذا ده صالح وده طالح. اذا انت اول مصيبة شجرة خبيثة تقترحها من قلبك الكبر، ثم يلي الكبر يطلع ثمرة يخرج ثمرة، الثمرة اللي من شجرة الكبر العجب، يعجب الانسان بعمله، انا عملت كذا عمرة، عملت مش عارف ايه، صدقت بكذا، زكيت، صليت، قرأت القرآن، حفظت، هذا قد يدخلك العجب. ولذلك الله يرضى عن عمر وجده عبد الله ولده شايل حزمة حطب، قال ما هذا امير المؤمنين، ايه تعملوا ده؟ قال هو ماشي يعني في الشارع يشيل حزمة حطب، امير المؤمنين تعمل ايه امير المؤمنين؟ قال ارادت نفس ابيك ان تستشرف، يعني يصيبها العجب والغرور، انت اول واحد، انت رقم واحد، انت كذا، انت كذا، سبحان الله العظيم. فاراد ابوك ان يهدئ من روعها، بيهذب ايه؟ هذب نفسه لانه يحمل حزمة الحطب، سبحان الله العظيم. هذا الانسان الذي يربي نفسه كي لا يدخل العجب داخله. ولذلك يأتي الشيطان، ودي قضية خطيرة بقى، لان العجب جنبه ايه؟ يثمر ثمرة اخرى، الكبر يطلع عجب، العجب يخرج لنا والعياذ الرياء. الرياء كارثة، ممكن الشيطان يجي لك من باب اخر انت لا تتخيله، ده من تلبيس ابليس. انت في رمضان تدخل تصلي ركعتين، تصليهم على مهل في البيت، تصليهم سريعا، الشيطان لا يحب ان يراك مصليا، بيقول لك ايه انت هتعمل اصلح الصالحين، هتعمل روحك عمر بن الخطاب، هتعمل روحك عثمان بن عفان، دي صلاة تصليها في المسجد وانت تصلي في البيت في ربع دقيقة، جاي تصلي هنا ركعتين في نصف ساعة. يا رجل انت هذا هكذا، انت منافق، عندك عجب ونفاق. لو انك طاوعت الشيطان ورحت قلت يلا ايه صلي كما تصلي في البيت، هل هذا فعل النابهين العقلاء ام فعل المخدوعين بكلام ابليس؟ ما تخليش ابليس يدخل لك من باب الطاعة، لا، ابليس لا يريد لك خيرا، هو لا يريد ان تصلي، لا يريدك ان تصلي اساسا. فاذا صليت يريدك ان تنهب الصلاة نهبا، فاذا رآك خاشعا كيف يخرجك منها؟ يقول لك الخشوع سيء، لا الخشوع مش سيء، ولكن السيء ان يريد ان يدخل داخلك انك هكذا انت صاحب منظرة او نفاق، فاغلق باب الشيطان في هذه الزاوية. يبقى عندك كبر، عجب، رياء، ثم عدم يعني وجود يعني إرادة الخير وإدخال السرور على المسلمين داخل قلبك. أنا عايزك تدخل السرور على المسلم، دخل السرور على الناس، إذا رأوك فرحوا، وإذا غادرتهم حنوا إليك، وإذا مت ترحموا عليك. أنا أريدك أن تكون في المجتمع عبارة عن صمام أمان للمجتمع، إذا رأك الناس دخلت السعادة، أين فلان؟ جلسته طيبة؟ كلامه طيب؟ هكذا أنت، كونوا مع الناس كالشجر يقذفه الناس بالحجر فيلقي اليهم بالثمر. واحد يشتمه يقول له بارك الله فيك. ابو حازم رضي الله عنه واحد قال له كلمتين امام مريديه والتلاميذ، وابو حازم عالم طبق افاق الارض علما، قال له كلمتين سيئين. ابو حازم تبسم ورد قال له انت منافق معجب مغرور. لا حول ولا، يعني انت دخلت في قلبه؟ قال ابو حازم ان بين يدي الجنة عقبة، في عقبة بينه وبين الجنة، ان عبرتها لا يهمني ما تقول، صح ولا لا؟ ان عديت العقبة دخلت الجنة ولا اقول براحتك، وان لم اعبرها فانا اسوأ مما تقول، صح ولا لا؟ والله انت باخد بالك انت صايد. بينه وبين الجنة عقبة، الموضوع مش سهل، والله لو عديت العقبة دي يبقى كلامك ده عني ان انا منافق، مش منافق، أنا يبقى انا نجوت من ايه؟ من النفاق ومن الغرور ومن العجب، صح ولا لا؟ يبقى انا خير والحمد. لكن لو لم اعبر العقبة، ها ده مش منافق، لا ده بقى اصبح ايه؟ اصبح مش معجز، اصبح محروم من ايه؟ من جنة الرضوان. ولذلك العبد اللي عنده يقين بالله ويريد ان يتصالح مع نفسه يجب ان ينزع شجرة الكبر الخبيثة، شجرة العجب، شجرة الرياء، ثم يحاول ان يدخل السرور على الناس. يتبخر عندئذ الحقد والحسد، عندئذ تصير انسان متوازن مع نفسك. اذا توازنت مع نفسك توازنت مع هذا الكون الذي ايه الذي انت فيه. ولذلك لما كان يسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده دليل على ايه؟ ان الكون ايه؟ كله ذاكر، بس احنا لا نسمع. لما لا نسمع ابن مسعود؟ قال لو سمعنا تسبيحها ما استفدنا منها. الكرسي الذي اجلس عليه يسبح، السجادة اللي قاعد عليه يسبح، جدران المسجد تسبح، الرمل الخارج يسبح، الشجر يسبح، هذه كله يسبح، ولكن لا نحن لا نفقه، لا نعرف. ولو اطلقت التسبيحات هذه في الفضاء لصار العالم ضجيجا. لكن الله يرضى عن يعني عن عن عن الصحابة لما رووا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحصى كان يسبح في يديه. يبقى اذا يكشف الله له بما اتاه رب العباد عز وجل ان يسبح، ان يسمع تسبيح الحصى. فلما يسمع تسبيح الحصى يستحي العبد من نفسه ويتصالح مع هذا الكون بعد ان يتصالح مع نفسه. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم وجعلنا واياكم من المتصالحين مع انفسهم ومع ربهم ومع مجتمعاتهم. بوريكم جميعا، لا تنسونا من صالح الدعاء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اخواننا في جائزة دبي القرآن الكريم يقول لا تنسوا المحاضرات في غرفة التجارة والصناعة والجدول المعلن، أكثروا كثروا سواد المسلمين. لما تجدوا مسابقات القرآن احضروا وشجعوا الأولاد الصغار على أن الأمة فيها خير والإمارات كلها خير بفضل الله عز وجل بمثل هذا الخير الذي تصنعه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.